في قوم واقعهم كما يلي: قوم عندهم عبادات وعندهم خير وعندهم فواحش وعندهم شر، ومع ذلك ما التفت للخير هذا والشر هذا حتى يؤسس أول شيء الأساس القوي اللي يبنى عليه كل شيء صحيح. فأول ما بدأ به إظهار الملة، وإظهارها أيضا ليس بالاجتهاد ولكن إظهارها كما ينبغي وكما أراد الله، طريقة ومضمون. ووقف الشيخ عند هذا وقفة يعني حسنة، لأن هذا أول وأخطر شيء تستفيد من السيرة. ونحن إن شاء الله في درس الأمس في ابن سعد وصلنا إلى طريقة عليه الصلاة والسلام في الدعوة، وسيمر معنا طريقته في إظهار الملة، وحتى كما سيجينا اليوم حتى لو تسبب عليه ما تسبب، وكما مر أيضا في الموضوع الأول من طريقته في الدعوة تسببت عليهم بالتهجير وبأشياء، وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن لا يجد طريق آخر، لأن الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الموضوع الثاني نعم الموضوع الثاني وهو أيضا فيه طريقة يستخدم الشيخ دائما، وهي نفي الفارق. وهذا ذكر الشيخ في مسألة الغرانيق العلا: وإن شفاعتهن لترتجى. ذكر الشيخ قصتها وقال: اللي ما فهم هذه ما فهم شيء، اللي قالوه المشركين هو اللي يقولونها الآن مشركي زماننا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقي في قراءته فرح المشركون بذلك وقالوا: نحن لا نريد إلا هذا، أن شفاعتها ترتجى، وحصل عليه ما حصل. يقول الشيخ: فمن لم يفهم الآن الفرق بين مشركي زماننا والمشركين الأولين فأبعده الله. الآن هؤلاء المشركين الأولين فرحوا بكلمة ألقاها الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات أن الملائكة ترتجى شفاعتهم، وهذا هو دين المعاصرين كله. والموضوع الثالث والخطير أيضا طريقة أخرى يستخدم الشيخ، وهي طريقة الأولى في مسألة أبي طالب. فذكر الشيخ أبو طالب وأنه كان محب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويشهد بأن دينه أحسن دين، ومدافع عن الرسول بماله وحاله وجاهه، وبذل معه الشيء العظيم، ورد عنه المشركين، وأثنى على الله ورسوله، وأثنى على الإسلام، وفعل كل شيء. فقال الشيخ: أي شيء تمدحون به علماء المشركين فأبو طالب أولى بالمدح. أي شيء يمدح به الآن العلماء الموجودين اللي يقرون الشرك أو ما دخلوا في التوحيد والبراءة من الشرك وأهله فأبو طالب أولى بالمدح. ومع ذلك أبو طالب نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فضلا عن أن يمدحه، وأخبر أنه خالد مخلد في النار لأجل أنه ما برئ من الشرك وأهله، مع أنه يقول: وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دين. هذا أيضا موضع خطير. الثلاثة هذه مواضع خطيرة اليوم، المواضع هذه خطيرة اليوم. ثلاثة أخرى استنبطها الشيخ من السنة من السيرة. الأولى الموضع الرابع اللي هو مسألة الهجرة، أو الخامس الأول والثاني اللي هو التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والثالث والرابع اللي هو الغرانيق وأبو طالب، الخامس والسادس هي تكملة لهذه المواضع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وفي تزيين دين المشركين، ولكن محبة الأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة من القتلى أن من القتلى فلان شق عليهم وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: وكان الله عفوا غفورا. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا، لأنه لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين، ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم، بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح كأنها كذا، أوضح وأوضح جدا، أو واحدة واحدة زايد. نعم. فهذا أوضح وأوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الموضع الخامس هذا وهو لوازم التوحيد. التوحيد يلزم عليه لوازم، التوحيد كما قال الشيخ في آخر كلمة ليس بالتحلي ولا بالتمني، ليس بالتحلي ولا بالتمني، لكن يلزم عليه لوازم شاقة وثقيلة تبين صدق الموحد من كذبه. ولوازم التوحيد كثيرة، منها البراءة من الشرك وأهله وتقدمت، وعداوة المشركين وبغضهم. ومن لوازم التوحيد اللوازم الواجبة وليست المستحبة أو الكمال، لوازم الواجبة، يعني إذا كان في قلبك توحيد سيخرج هذا الشيء. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من لوازم التوحيد الهجرة والجهاد، وهو في الموطن السادس، فذكر الشيخ الهجرة والجهاد. وأحيا الشيخ رحمة الله عليه أحيا هذا العلم وهو علم الهجرة، وهذا العلم يكاد يكون اندثر من وقت الشيخ وقبله بأزمان، يكاد يكون اندثر علم الهجرة ومسائلها، وأنها من لوازم التوحيد، وأنها من آثار التوحيد الصادق الخالص أن تهاجر، وهي قرينة الجهاد أخته، بل هي من الجهاد. فالهجرة جهاد المستضعف، الهجرة جهاد المستضعف، الجهاد الواجب، والقتال جهاد القوي، هي نوعين للقتال الجهاد، الهجرة جهاد المستضعف، والجهاد القتال جهاد القوي. واليوم ضاعت واندثرت وتداخلت مسائل الهجرة والجهاد، حتى كاد الجهاد الصحيح لا يكاد يعرف. الجهاد الصحيح هو أن يجاهد المشركين سواء كانوا عربا أو قريبا أو بعيد، يجاهدون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وكذلك الهجرة. فالشيخ رحمة الله عليه يقول الهجرة فيها من الفوائد ما لا يعرفه أكثر من قرأها. قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد لا يعرفها أكثر من قرأها، لأنهم ينظرون فقط من ناحية إنها قصة وإن فيها، يعني ما ينظرون إلى جوهر القصة وهو التوحيد. ما الذي أخرج من مكة؟ ما الذي أخرجه من مكة؟ ألم يكن المشركين عرضوا عليه الملك؟ ألم يكونوا عرضوا عليه أن يسكت عنهم ويتركونه؟ إذا عرفت أنت أولا الباعث على خروجه من مكة وخروج أصحابه، وعرفت ثانيا أثر هذا الخروج على المشركين، لأن الآن أكثر الناس يقولون تخلون الديار تتركونها لمن؟ اجلسوا في بلاد الشرك وادعوا وسط المشركين، فيقال لهم أفضل الخلق أخلى أفضل البلاد، حتى صارت خالصة للمشركين، يعني صارت الكعبة اللي بنيت لأجل التوحيد خالصة للمشركين. لم يكن يوجد بمكة موحد إلا شخص مفتون أو مكره أو مسجون، أخلاها عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الطريق الصحيح، ولأن الدين ليس بالرأي، فإذا قال لك أحد إذا كان الصالحين والموحدين بيهاجرون من الدول العربية أو الإسلامية أو الدول اللي يظهر فيها الشرك من يبقى؟ قل لهم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهي أفضل البلاد، وهي بيت إبراهيم صاحب الملة، وهو أفضل الخلق، ومعه صفوة الخلق الصحابة. الأمر الثاني أثر الهجرة على المشركين، هي دعوة، هي أصلا تحسسهم أن الأمر جد. والله مهاجر واحد يخرج من قبيلة عليكم السلام يسوي فيها من التأثير والهزة والتفكير اللي باقي في حياة أكثر مما لو جلس عندهم وأخذ يدعوهم، لأن إذا أخذ عندهم جلس بينهم وأخذ يدعوهم ما يأخذون أمر بجد، يقولون يعني هذا عنده. لكن إذا هو وفق الله عز وجل وترك أهله وماله وعشيرته وأرضه وسماءه اللي باقي في حياة سيقول أمر جد. الرجل هذا ما ترك بلده إلا أمر يعني، هذا ينبههم أكثر. ويكفيك إن هذا هو سبيل الأنبياء، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا يا شعيب لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، نعود ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها. فهي تؤثر فيهم تؤثر فيهم هذا الأمر. كان في واحد يعني أحيانا التصرفات هذه هي اللي توقظ الواحد. كان في واحد من الصحابة اسمه محيص بن مسعود وأخوه حويصة، وكان جارهم يهودي وله فضل عليهم يعطيهم ويسلفهم وينفق عليهم. فاليهودي هذا يعني شارك الظاهر مع قينقاع ومع قريضة فقتله محيص، فجاء أخوه يضربه قبل الإسلام يضربه ويقول كيف تقتل هذا، هذا جارنا اللي فعل معنا وفعل وفعل، كم من شحم في بطنك منه. فلما أكثر عليه قال محيصة أمرني بقتله، من لو أمرني أن أقتلك أنت لقتلتك. هذا طبعا صاعقة بالنسبة لأخوه، أخوه يعني هو أحب الناس له شقيقه، قال اللي أمرني بقتله لو أمرني بقتلك أنت قتلتك. قال تقتلني أنا؟ الحين نسي اليهودي الحين عرف أن الأمر جد، قال تقتلني أنا؟ قال أقتلك. فأسلم، عرف أن هذا ما يكون إلا في حق، أن الإنسان يقتل الأقربين أو يبذل نفسه ويبذل وطنه. فالمراد أن هذا الباعث على الهجرة هذا مؤثر. اترك عنك اللي يقول لا وراح، والله يؤثر فيهم ويحسسهم بقدرهم. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو تاركهم الآن، تارك مكة لكم، لماذا يضعون عليه 100 من الإبل حي أو ميت، رأسه بس عليه 100 من الإبل حي أو ميت، ولماذا يطردونه في الجبال وفي السهول ويرسلون العيون والنذر، لماذا؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ عرفوا الآن قدرهم، وعرفوا أنه سيذهب ويجاهدهم، وأن الهجرة هي أول الجهاد، وفي الغالب ما يكون جهاد إلا تسبقه هجرة. فالمراد يقول الشيخ تدبر أنت، لا تماهل مع القصة وأنه راح وجلس في شاتم معبد وذهب كذا وذا، لا هذا حق وفي فوائد، لكن تدبر فيما هو أعظم من ذلك. ما الذي أخرجه؟ هل يجد طريق آخر؟ هل هذا من لوازم التوحيد؟ ما العروض اللي كانت معروضة له قبل الهجرة ورفضها عليه الصلاة والسلام، ولماذا رفضها ونحو ذلك. قال الشيخ طيب لما أمر بالهجرة في ناس هاجروا وهم أكثر الصحابة، في ناس ما هاجروا، وترك الأمر أول الفتنة، وترك الأمر أشد من فعل النهي، ترك الهجرة أشد من القتل وأشد من السرقة وأشد من الزنا وأشد من شرب الخمر. ترك الهجرة الواجبة وترك الأمر المعروف، ترك الشيء الواجب، لأن ترك الأمر أشد، فيه نوع استهتار. ففي ناس ما هاجروا، ثم منهم من فتن وارتد، ومنهم من بقي ضعيف الإيمان، ومنهم، لكن الفتنة تتوالى. يوم جاءت بدر بعد الهجرة بسنة ونص، يوم جاءت بدر قالوا المشركين ما تجلسون، لازم تخرجون معنا، مثل الآن اللي يروحون لدول الكفر ويأخذون جنسية دول الكفر، لو جاء حرب بينهم وبين المسلمين سيقولون تقاتلون معنا، هذا مقتضى الجنسية أنك تقاتل. فخرجوا إلى بدر، وشوف كيف خطوات الشيطان، أولها ترك الهجرة ظنا بالأهل بالعشيرة بالوطن، وآخرها يرفع سيفه ورمحه على الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه. ويعرف أن فعل هذا سينبني عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، انتهلك هذه العصابة لا تعبد، ويقاتل مع قومه ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليس إكراه، خوف فقط. الإكراه أن يقتلون، لكن هو ما وصلوا إلى درجة الإكراه، خوف، مجاملة إلى آخر ذلك. فبعضهم قتل، فلما سمع الصحابة أن فلان قتل، وفلان يعرفون أنه موحد هو لكنه تارك الهجرة، وما كما قال الشيخ ما بلغهم عنه لا شرك ولا ردة ولا تزيين دين المشركين، اللي يعرفون عنه أنه موحد، فكأنهم تألموا وقالوا قتلنا إخواننا. شوف يقول الشيخ: لو كان بلغهم أي شيء عنه ما يقولون إخواننا، لأن نزل عليهم في مكة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والباقين كفار، من كفر بالله بعد إيمان، قتلنا إخواننا. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلم نفسه بماذا؟ بترك الهجرة. قالوا الملائكة: فيما كنتم، ولم يقولوا كيف إيمانكم، كيف توحيدكم، وإنما قالوا: فيما كنتم. وين؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وما كذبتهم الملائكة كما كذبت المجاهد المقاتل والعالم المتصدق، ما قالت الملائكة كذبت، صح أنت مستضعف في الأرض. قالوا الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا جعل الله الأرض واسعة؟ حتى تعبدوا فيها. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لماذا وسع الله الأرض؟ لأنك أنت مخلوق في الدنيا لتعبد الله، لتوحد، جعل الله الأرض واسعة. في ساعة الأرض مضطرب، وفي بلاد من أختها بدل. قال تعالى: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تارك الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يقول العلماء: صحيح إن عسى من الله واجبة، لأن الله إذا وعد لا يخلف وعده، لكنها لا تستخدمها العرب إلا في الشيء الثقيل، حتى لو كانت واجبة من الله لكن تستخدمها العرب في الشيء الثقيل. فمعنى عسى الله أن يعفو عنهم يعني إذا عفى عنهم فقد تفضل عليهم فضل كبير، لأنهم كانوا على شفا، فعسى الله أن يعفو عنهم. مثل واحد الآن ولا المثل أعلى يبغاك توسط له في موضوع، إذا كان بسيط تقول إن شاء الله نمتسهل، وإذا كان صعب جدا تقول عسى الله يسهله، يعني معناه أنه يبغى له جهد كثير. عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فيقول الشيخ الآن: الهجرة من يتكلم فيها؟ أول شيء ما البلاد اللي هاجر منها؟ مكة. ماذا كانت؟ أحب البلاد إلى الله ودار الشرك. ما ضابط دار الشرك؟ ضابط دار الشرك ضابط دار الشرك هي الدار المستحقة الجهاد. ترى الهجرة مربوطة بالجهاد. الدار التي تستحق الجهاد هي دار حرب. معنى دار حرب يعني دار تستاهل الحرب بالفعل أو بالقوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخذناه اليوم في المسند: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، يعني مدام إن في قتال عدو ما تنقطع الهجرة، لأن الهجرة مربوطة بالجهاد. فإذا الدار التي يهاجر منها هي الدار المستحقة للقتال، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا هي الدار التي ليس الدين كله لله فيها، تحكم بغير شرعه ويظهر فيها الشرك، دار. وإذا طبقت هذا الضابط على البلاد الإسلامية اليوم والعربية وجدتها بلاد مستحقة للقتال، لو في قتال شرعي مع الأئمة مستحقة للقتال. لماذا؟ لأن الدين كله ليس لله فيها، ولأن الشرك فاشي، واللي ما فيها شرك تجد الدين ليس لله، الحكم ليس لله ورسول. إذن ما فائدة الجهاد؟ فائدة الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا في البلد. وأكثر الآن البلدان العربية والإسلامية أو كلها سوى هذه البلاد، كلمة الله ليست العليا، كلمة الدستور هي العليا، كلمة القانون هي العليا، وإن خالف مراد الله عز وجل. فإذا إذا فيه رايات وقتال يقاتلون، إذا كانوا يقاتلون إذن هي يهاجر منها في وقت الضعف. وبعناه أن الهجرة اليوم واجبة على كل من سكن في بلاد شرك سواء عربية أو خليجية أو إسلامية واجبة، لأن هذا الوعيد الشديد فيهم. لكن علم الهجرة الآن مندثر ولا أحد أصلا يطرأ عليه، يولد الإنسان ويموت ما يفكر إن في شيء اسمه هجرة. وبعضهم يظن الهجرة إنها يعني من الأحكام اللي كانت في أول الإسلام وانتهت، وبعضهم يظن أنها منسوخة. حتى لو كان ما في دار تستقبلك وتجعلك أحد المواطنين، حتى لو كان دار مأمن، يعني المهاجرين الحبشة سموا مهاجرين ولهم أجر الهجرة مع أنهم هاجروا من دار كفر إلى دار كفر، لكن دار الكفر الأولى يظلمون فيها ما يستطيع عبد الله فيها، ودار الكفر الثانية يستطيع أن يعبد الله فيها. قال لهم الملك أنتم سيون بأرضي آمنون، اعبدوا الله كما تشاءون. فلا بد أرض الله واسعة حتى تهاجر. فالشيخ هنا يقول من فهم هذا الموضع والموضع اللي قبله موضع أبي طالب إنه فعل وفعل وفعل ومع ذلك ما آمن، عرف كلام الحسن أن الإيمان ليس بالتحلي، ومنه التوحيد وادعاء التوحيد ليس بالتحلي وليس بالتمني، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إن كان مستضعف يهاجر، وإن كان قوي يقاتل، يبذل نفسه، يبذل دمه، يترك وطنه، يترك أهله. هذا الإيمان شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولذلك أفلح الأولون. الهجرة لها أحكام كثيرة، منها هذا إنها هي من الجهاد، سماها الله جهاد، قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاته، يقول المهاجرين الأول. ومنها أن لا تنقطع ما قوتل العدو، وهي مربوطة بالجهاد، مدام من هذا يقاتل فإنه يهاجر منه، الضعيف يهاجر منه والقوي يقاتله، هذه الدار. ومربوطة بالدور، وتحديد دار الشرك اللي يهاجر منها ما هي، الدار التي ليست كلمة الله العليا فيها، والدار اللي فيها فتنة، والدار التي تقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في أحكام عاد كثيرة في الهجرة، ويذكرها بعض العلم في مسألة حتى في المغني، يذكرون في كتاب الجهاد، يقولون القادر على إظهار دينه كما ينبغي تستحب في حقه، وبعض العلماء يقول تجب حتى هذا، لأن تكثير سواد المشركين والنظر إلى وجوههم وربما أصابتهم صاعقة وأنت فيهم وأشياء كثيرة، لكن يقولون القادر على إظهار دينه كما ينبغي يخف في حكمه في في في في أمره الحكم. كيف إظهار دينه؟ القادر على البراءة من الشرك وأهله، والقادر أن يقرأ عليهم بأعيانهم قل يا أهل الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. والقادر على تكفيرهم وتسفيه أحلامهم، يعني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مكة، كان عليه الصلاة والسلام يظهر دينه في مكة كما ينبغي، لكن بعد ذلك ضويق ما سمحوا له، لكن قبل المضايقة هذا الدين اللي يظهر. إنهم قالوا سفهت أحلامنا، كفرت أبانا، كفرتنا نحن، وفعلت وفعلت ها؟ إيه هذا إظهار الدين كما ينبغي. فمن كان، وهذا لا يمكن، ترى هذه صورة خيالية لا يمكن، لأن الله قال في القرآن وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، وقال سبحانه وتعالى يا شعيب لنخرجنك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ونحو ذلك. هو شف إذا جلس في بلاد المشركين إما أنه ما أظهر دينه كما ينبغي، هو يزعم أنه، وإلا أن دينه نفسه مو بصحيح، ولا إذا كان الدين صحيح وأظهر كما ينبغي لابد أن يصل إلى النقطة اللي وصل إليها كل الرسل، لابد أن يصل إلى هذا السد. أنت تقول للكفار لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لابد يصل إليه. ومن أحكامها أن المهاجر ما يعود في البلد اللي هاجر منه، هذه في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعا، وفي من بعدهم في اختلاف بين العلم، بعضهم يقول هذا حكم في كل هجرة، أنك إذا هاجرت من البلد تركت لله ما عاد تعود فيه، لأن هذا شيء تركت لله خرجت منه لله. وبعضهم يقول أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينفضوا عنها ويرجعوا إلى مكة أو نحو ذلك، لأنه كان في وقت بداية الدين وظهوره. وقال عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يرثي لهمات بمكة، وقال سعد بن أبي وقاص في ذلك الحديث هل أموت في مكة؟ يخاف أن يموت في مكة، أحب البلاد إلى الله وخلف بعد أصحابي، فقال إنك لن تموت وكذا. ثم قال البائس سعد بن خولة يرثي لها أن مات بمكة، ووكل على سعد بن أبي وقاص أنه إذا مات يخرج به إلى طريق المدينة ويدفن خارج مكة على طريق المدينة طريق هجرته. هذا الموضوع اللي قال الشيخ لا يعرف فوائد الهجرة أكثر من قرأها، ونحن إن شاء الله في ابن سعد وبعدين ابن إسحاق نقرأ الهجرة، والإنسان الآن يقرأها بين بالنفس، يقرأ قصة الهجرة كاملة تفكر فيها. ترى هذا العلم من العلم اللي مات، من العراء التي انحلت، عراء الإسلام تنحل، أولها الحكم وآخرها الصلاة، وما بين ذلك كل شيء انحل عروة. من ضمن العراء التي انحلت الهجرة، لا تكاد تعرف اليوم، لا تكاد تعرف لا عند العام ولا عند الخاص، بل أكثر اللي يظن فيهم الخير من سكان البلاد الإسلامية والعربية أصلا ما يطرأ على باله أنه هو ملزوم بالهجرة. يقول كيف أهاجر، هذه بلاد اسمها بلاد إسلامية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضع أحسن من وضعك، كان معروض عليه الملك في مكة، وكان معروض عليه أن يسكت فقط لا يكفرهم ويدعو للتوحيد، وكان معروض عليه أشياء ومع ذلك رفض وهاجر حتى يظهر الدين كما ينبغي. نعم، هذا الموضع الخامس. نعم، الموضع السادس قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم. فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. هذا الموضع في هذه الشبهة الكبرى، شبهة الشياطين، إنهم يقولون صحيح هذا هو الشرك، لكن يقولون الكلمة، يقولون لا إله إلا الله. وهذه الشبهة موجودة الآن وقبل الآن في كل مكان، أي واحد الآن تجد يقول يا أخي هذولا يقولون لا إله إلا الله، هذولا ما يقاتلون، ما يستحقون القتال، كيف تقول هذه دول ميب إسلامية، ما تسمع لا إله إلا الله، ما تسمع الأذان، كيف يقال إن هؤلاء عباد القبور إنهم مشركين، ما تشوفهم يحجون يعتمرون يصلون يصومون. هذه الشبهة، والعلماء اللي يسمون علماء هم شياطين ينشرون ذلك، حتى العلماء اللي ينتسبون للسلفية المزيفة يقول لك المشرك غير الكافر الأصلي. تقول والله الكافر الأصلي كما سيأتي في عشر الحالات، الكافر الأصلي اليهودي والنصراني أقرب من واحد اسمه عبد الرحمن ولا عبد الله ويعبد غير الله. يقول لك لا، هذا كافر أصلي، هذا يهودي نصراني وهذا مسلم تلبس بشرك. شوف كيف الشيطان يلقي على قلوبهم زخرف القول، مسلم تلبس بشرك فينبغي أن يكون له حكم خاص ويعذر بجهله، أما اليهودي والنصراني ما يعذر بجهله. ترى نفس هذا، ليش قال معه الكلمة؟ عنده من الكلمة هذه أنها تنفع بدون شروط. كلمة مسلم تلبس بشرك مثل قولك الواحد أنت شايفه محدث وقايم يصلي، تقول كيف تصلي أنت محدث؟ فجاك واحد من هالسلفية المزيفة وقال لا يا أخي هذا مو محدث، هذا متوضي تلبس بالحدث. نفسه يقولك هذا متوضي تلبس بالحدث، فتقول طيب هي نفسه محدث، يقول لا مو محدث، لا تقول محدث، يقول هو متوضي تلبس بحدث. تقول طيب يصلي، يقولك يصلي، لأن هذا تقول شو الفرق بينه وبين الآخر؟ ما يجي فرق، هذاك محدث أصلي وهذا متوضي تلبس بالحدث، هو نفسه. هذا نفس الفكرة الآن ينشرونها، أنه يجب أن نفعل نضع حكم خاص للي اسمه عبد الله ومحمد وعبد الرحمن في بلاد عربية وإسلامية، نضع لهم حكم خاص حتى لو فعلوا الوثنية التي يستحي منها أبو جهل، كما ذكر الشيخ أنهم أشد كفر من أبي جهل، يفعلون الوثنية اللي يستحي منها أبو جهل، ومع ذلك قال لهم حكم خاص ويعذرون بجهلهم، ما وجد من ينبههم. هذا كلام الشيخ الآن. نعم، وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة إسلام، إسلام أهل إسلام، وهم بهذه اللفظة أهل إسلام، لكن حتى في لهجة الشيخ قديما يسمون إسلام. يصرحون هؤلاء العلماء يقول البوادي ما معهم من الإسلام شعرة، لكنهم مسلمين. ليش؟ لأنهم قالوا الكلمة. نعم، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به واستهزائهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو إسلام، ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله أيضا، ولازم قولهم أن اليهود إسلام لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد ولو ثبت على الإسلام، ومنهم من أقر بنبوته ونبوة مسيلمة، ومنهم من أقر بنبوته ونبوة مسيلمة في حال واحد ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء. وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون. ومنهم أنواع أخر، منهم الفجاء السلمي لما وفد على أبي بكر رضي الله عنه وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألق السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا. ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر. هذه الخاتمة، الشيخ دائما يختم بخواتم ما تنسى. هذا واضح الآن، قصة الهجرة قصة الردة، ترى هذا سبحان التوفيق من الشيخ، توفيق الله للشيخ، هاتين الموضعين في السيرة ينبغي الله الوقوف عندها طويلا وجمع الطرق فيها وجمع الروايات، الهجرة والردة، الهجرة في وقت عليه الصلاة والسلام والردة في وقت أصحابه أبو بكر وعمر، الشيخين موجودين ومن معه من الصحابة. ففي وقت الردة خلاص تخرج من قلبك أي شك، لأن الآن كثير من الناس يسمع الكلام هذا ويشك، يقول لا يا أخي كيف يقاتلون، كيف يهاجر عنهم، هذول إسلام، هذول أهل إسلام، مع أن الآن مع الإنترنت ومع هذا أخذوا ينقلون عن العوام والعلماء في بلاد العربية شيء تشيب له الرؤوس، ومع ذلك يسمعونهم يقولون لا ذولا إسلام. الآن المعاهد الأزهرية من أولى متوسط إلى الجامعة إلى الدكتوراه، وش يدرس فيها؟ إن الله في كل مكان، وأن الله لا يتكلم، ينفون العلو، يدرس الصغير قبل الكبير، إن الله في كل مكان، مع أن هذه الصفة بالذات بإجماع العلماء إنكارها كفر، لأن كون الله في العلو حتى البهائم تعلم أن الله في العلو، البهائم ما تدري أن الله ينزل، يعني فيما يمكن ما تدري، يمكن علمت بعد، لكن الصفات الفعلية أن الله له ساق، أن الله يضحك، يمكنها ما تدري عنه، لكن صفة العلو حتى البهيمة إذا أصابها مرض ولا حال ولادة ترفع نظرها للسماء، الشاه والعنز والبقرة، ومع ذلك يدرس الآن في المعاهد هذه إن الله في كل مكان وإن الله لا يتكلم، وجحد الصفات والشرك والكفر الأكبر، هذا الشعراوي لما مات أمر بضريح يوضع في مسجده، وكان هو أصلا دروسه كلها في مسجد الحسين في المعبد، وكفر كفر ما بعد كفر، ومع ذلك ما في أحد يقول لا هذا كفر. لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله، لأنه اسمه محمد، لأنه يدرس التفسير ونحو ذلك. فيقول الشيخ اللي عنده شك يتأمل قصة الردة. الردة بماذا حكم الصحابة عليهم مرتدين؟ ماذا فعلوا؟ المرتدين كانوا أصناف، منهم من منع الزكاة وقاتل دونها، ومنهم من أشرك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع نبوة مسيلمة، وبعد بتأويل مسيلمة قام رجل اسمه الرحال أو الرجال وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه لما قدم في الوفد، لأن مسيلمة قدم المدينة في الوفد. ومنهم ومنهم، ومع ذلك لو تقرأ قصة الردة، أبو بكر رضي الله عنه قال ما نرفع السيف عنكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا أيضا يرد على الآن اللي يقولون الكافر إذا مات على كفره ما تحكم له بالنار. أبو بكر قال ما نرفع السيف عنكم كلهم بأنواعهم، ليس فقط أن تستسلموا ولا أن تؤدوا الزكاة ولا أن تقروا بالنبوة ولا ولا، ما نرفع القتل والسبي عنكم حتى نصل إلى آخر نقطة، أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة قتلاكم في النار، حكم في الآخرة. فلما شهدوا رفع السيف عنهم. فأنت إذا قرأت القصة ما حد يبقى في قلبك شبهة إن هذا هو اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن لا إله إلا الله ليست عاصمة باللفظ، وإلا كان المشركين يبادرون إليها. أنا أجزم لكم أن أبو جهل لو عرض عليه الدين اللي تنشر الآن السلفية المزعوم أن يوافق عليه، لأن السلفية الآن تقول قل لا إله إلا الله وتنجو. الألباني كان يقول من قالها بلسانه نفعته حين من دهره حتى لو بقي الشرك، من قالها بلسانه نفعته حين من دهره. ويذكر حديث حذيفة اللي في آخر الزمان إنه قال سيأتي قوم يندرس الإسلام عندهم يندثر، مثل الآن اندثرت الهجرة، اندثرت الآن ما عاد تعرف، ينشأ الصغير ينشأ الكبير في المدارس ما عاد تسمع بالهجرة الشرعية. طيب هذه عروة انحلت، الجهاد الشرعي ما عاد تسمع، شوي شوي حتى الصلاة، حتى الصلاة تنحل العرى، ينشأ جيل ماسكين في التوحيد لكن ما عاد يعرفون شيء، لكن ماسكين في التوحيد. فقال التابعي، وهذا يدلك على أنه مترسخ عندهم من الإيمان عمل، قال التابعي وما تنفعهم الكلمة، لكن هؤلاء لأنهم مضطرين ما يعرفون شيء، ضرب حذيفة في صدره، هذا في آخر الزمان، وقال تنفعهم الكلمة هذه لأنهم أدركوا شيء ما يعرف. فالآن يأتون ويقولون، حتى الألباني الآن قيام دعوته على هذا الشيء، أنك الفظ الكلمة تنفعك حين من دهرك ولو كنت باقي على الشرك. هذا العرض لو عرض على أبي جهل مباشرة يوافق، وعلى أبي لهب وعلى كل يوافقون مباشرة كلمة فقط، لأن الله قال عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. لماذا يستكبرون؟ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، يعني ما في كلمة تنفع إلا بترك الآلهة، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآن يقول لك مو بلازم تترك آلهتك، صحيح جيد أنك تترك الآلهة، لكن حتى لو ما تركتها وصرت من عباد البدوي ولا عباد الحسين ولا، بس قلت الكلمة هذه تنفعك حين من دهر. حتى الألباني أحرجوه قالوا طيب والقديانية يقولون لا إله إلا الله ويقولون غلام نبي رسول الله عندهم، قال تنفعهم الكلمة القديانية. قالوا والبهائية، قال تنفعهم الكلمة. إذن حتى النصارى تنفعهم الكلمة، إذا قالها وبقي على نصرانية تنفع. فإذا هذا دين مشوه، هذا الدين لو عرض على فرعون أسلم بالإسلام المزيف هذا، لأن هذا الإسلام ما يستلزم منك شيء، لا هجرة لا جهاد لا ترك الآلهة لا براءة من الشرك وأهله لا مفارقة الأهل، يستلزم منك بس أنك تتكي على ريكتك وتلفظ الكلمة ولو لم تقر بها بقلبك. وإذا لفظت الكلمة جاءتك الحصانة، دمك ومالك ونفسك، وصرت مسلم، وصرت الآن ما تصير كافر أصلي، تصير مسلم، حتى لو تلبست بشرك تدخل في المسألة مسلم تلبس بشرك. فيقول الشيخ اللي يتدبر قصة الردة يظهر من قلبه كل ريبة، حتى الفجاء السلمي هذا حرق أبو بكر وخالد مليد وهو حي، لأجل أنه استعرض المسلم والكافر ما عاد يفرق. وعاد ختمها بهذه القصة، يقول البدو في عهدنا يقولون دين ابن عبد الوهاب دين الحضر وديننا دين آبائنا، والآن في التحكيم نفس الكلام، يقول المحاكم هذه للحضر، حنا عندنا سلومنا وسلومنا أهلنا وكذا. قال الشيخ هذولا يصلح فيهم البدوي اللي فتح الله قلبه، وليس أعرابي هذا بدوي جانا ويوم عرف التوحيد صح قال أشهد أن كنا كفار، وأشهد أن المطوع اللي معنا وكان يسمينا مسلمين أنه كافر مثلنا. وبذلك ختم الشيخ هذه الرسالة، حتى تبقى قصة البدوي هذا هي عنوان، هي خاتمة الرسالة، يعني أن اللي يريد يفهم هذا أعرابي جاء وفهم، واللي ما يبغى يفهم قلبه بيد الله عز وجل، هو اللي يضع عليه الأقفال، هو اللي يفتح الأقفال، لكن هذا هو الحق، هذا هو التوحيد.